تقول في رسالتها: لقد طفنا الطواف الأول في الحج ولم نكن نذهب إلى منى ولم نرمي الجمرات وضحينا، فهل تجوز لنا الأضحية أم لا تجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم صل على محمد. إذا كان هذا الطواف الذي تسأل عنه السائلة طواف الإفاضة، وهو الظاهر من كلامها، حيث أتبعته بأنها لم ترمي الجمرة، إذا كان طواف الإفاضة طافت ثم نحرت وأكملت بعد ذلك مناسك الحج فلا شيء عليها، إذا كان ذلك الفعل منها يوم العيد. نعم. وإن كان في غير ذلك فهي لم توضح. إذا كانت طافت صبيحة يوم العيد أو في آخر الليل ثم ذبحت هديها، إذا كانت متمتعة أو قارنة كما يروح من سؤالها عن الهدي، فلا حرج، فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم سئل عن هذه الأعمال، سأله من رمى قبل أن يذبح قال اذبح ولا حرج، وسأله من ذبح قبل أن يرمي قال ارمي ولا حرج، وسأله من طاف قبل الرمي قال ارمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم من أفعال يوم العيد التي هي رمي الجمرة والحلق والنحر والطواف بالبيت، ما سئل عن شيء قدم من هذه الأمور على غيره إلا قال للسائل افعل ولا حرج. الله جزاكم الله خير. لها سؤال آخر في هذه الرسالة تقول فيه: لقد سمعت في إحدى حلقات برنامجكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة في الليل، فهل التهجد والنفل شيء واحد أم أن التهجد غير النفل؟ الجواب أن المقصود ب13 ركعة التي ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها من الليل كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما، فهذا هو التهجد الذي يكون فيه الوتر. نعم. وهو أيضا نافلة، هو أيضا يسمى نافلة لأن النافلة غير الفريضة، فالفريضة هي فرائض الإسلام، الصلاة الصلوات الخمس، والنوافل ما سوى هذه الصلوات الخمس من السنن، منها ما يسمى رواتب، ومنها ما يسمى نوافل مطلقة، ومنها ما يسمى تهجد وفيه الوتر. وهذه 13 ركعة غير 4 ركعات التي كان كثيرا يصليها بعد صلاة العشاء، تابعة لصلاة العشاء بعدها، وإن كان الحديث الصحيح فيما يتعلق بالرواتب عد 2 ركعات بعد العشاء، لكن جاء في حديث صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى العشاء صلى 4 ركعات ثم ينام، ثم يقوم آخر الليل فيصلي 2 ركعات خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة، فمجموع صلاته في الليل 13 ركعة، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة، يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل القيام بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خير. لها سؤال أخير في هذه الرسالة تقول فيه الأخت لام ميم من الدوحة قطر: عندما رمينا الجمرات وطفنا بالبيت وصلينا 2 ركعات خلف المقام لم نستطع أن نصلي صلاة العيد في الحرم لأنها امرأة ضريرة وفي الحرم زحام، فصلوا صلاة العيد في المنزل، فتسأل هل هذا جائز؟ الجواب اتضح من هذا السؤال الأخير أن قصدها في الطواف والذبح صبيحة يوم العيد، وليس على الحاج صلاة عيد، لا تلزمه صلاة عيد، وإنما إذا أراد أن يصلي ركعات في منزله فهي صلاة ضحى، والمسافر يجوز له أن يصلي صلاة الضحى، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة عام الفتح 8 ركعات ضحى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردتنا من السائل ألف سين ميم من العراق محافظة أربيل، له عدة أسئلة في رسالته. يقول هل يصح شراء مادة ما بسعر رسمي محدد من قبل الدولة وبيعها في الأسواق أو ما يسمى بالسوق السوداء بسعر يزيد على سعرها الرسمي مرتين أو ثلاث؟ أرجو الإيضاح. التجارة الأصل فيها الإباحة، وأن الإنسان يجوز له أن يبيع ما يشتريه بسعر أغلى مما اشتراه، وإلا أنه ينبغي إذا كان أرزاقه فيها شح أن يعتني الناس بالرفق بإخوانهم والإحسان إليهم، ولكن الإنسان لا يقال له أهدر عملك وجهدك الذي بذلت ونقلك البضائع من مكان لمكان آخر وبع بمثل ما اشتريت. وقد يشتري الإنسان بسعر فتقل المؤن في الأسواق فترتفع أسعارها لقلة وجودها، ففي هذه الحالة لا حرج على الإنسان أن يبيع بأكثر مما اشترى، وإنما الممنوع الاحتكار، أن يتعمد الإنسان شراء ما في السوق ليحتكره على الناس ويتحكم بأرزاقهم، فالنبي ذكر أنه لا يحتكر إلا خاطئ. أما أن يشتري الإنسان سلعة بمبلغ ويبيعها بعد ذلك بأغلى مما اشترى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، سؤال الأخ قد يكون حول المواد التي تعان عادة من قبل الحكومات لحاجة الناس إليها كالمواد الغذائية وتعان من فهمت المواد. هذا أنا نعم. وأجبته بأن الإنسان لا يشتري شيئا بثمن ويبذل جهده ونقله وتخزينه وعرضه للبيع ليبيعه بنفس ما اشتراه، لأنه لا فائدة له من ذلك إلا مجرد العناء. طيب إذا كان هذا ممنوع من قبل ولي الأمر مثلا، ما لا يدخل في الاحتيال، هذا الذي يريد أن يشتري نعم. يذهب إلى الجهة ويشتري منها نعم. إذا ما شق عليه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول الأخ السائل من العراق محافظة أربيل في سؤال ثان في هذه الرسالة، فهل تصح الصلاة في المناطق النائية التي لا يسمع فيها الأذان بالإقامة فقط، أم أنه يجب الأذان أولا ثم الإقامة؟ الأذان سنة مؤكدة وهو واجب على الجماعة على الأمة، فلا يجوز لأهل بلد أن يترك الأذان بحال من الأحوال، بل يتعين عليهم لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. لكن ليس من شروط الصلاة، تصح الصلاة بدون أذان. لو صلى إنسان بدون أذان صحت صلاته ولا حرج في ذلك، والأذان أكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يؤذن ولو كان وحده في البرية. لأن الأذان ذكر يطرد الشيطان، وثبت في الصحيح أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله حصحاص يضرات، كما جاء في لفظ آخر في الحديث، فهو سنة مؤكدة وشعيرة ظاهرة، إلا أنه ليس من أركان الصلاة ولا شروطها. والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول في سؤال ثالث في هذه الرسالة الأخ ألف سين ميم من العراق، كلنا يعلم ما للوالدين من فضل على الأبناء، وفي القرآن الكريم ورد في أكثر من سورة تأكيد على الإحسان لهما وبهما، ولكن إذا كان الوالد من القسوة والغلظة بشكل لا يطاق ويطلب هو بنفسه وفي أكثر من مناسبة عدم زيارته لأنه يتكلف من القيام بواجب ابنه وزوجته في الطعام والشراب، ليس لعدم مقدرته ولكن لنقص في الشعور الإنساني بداخله وطمعه غير المعقول في المادة رغم عدم حاجته إليها، فهل يكون في مثل هذه الحالة ذنب أو خطأ على الولد الذي يترك والده ويقاطعه مع علمه التام بأن مثل هذا الإجراء يريح الوالد؟ الحقيقة أن الإنسان ينبغي له أن يعمل ما يكون أحب إلى والده وأكثر رضا له، ولكن لا أنصحه مع ذلك بتركه، وإنما أنصحه أن يزوره زيارة خفيفة إذا كان يتضايق من بقاء الزائر وأولاده عنده، يزوره زيارة خفيفة أو يزوره بمفرده بدون أهله، أو يزوره وإياهم ويصطحب معهم إذا كانت أمره تساعده بعض الهدايا التي تريح الوالد. نعم. المهم أن يعتني بإكرام الوالد وتجديد الصلة به وإشعار أولاده بما ينبغي أن تكون عليه علاقة الابن بأبيه، فإنهم بكثرة زيارة الابن وبأولاده الصغار لأبيه يتولد شعور من الأولاد بما ينبغي أن يكون عليه الابن من احترام لوالده وإن قسى. والله أعلم. يعني لا يقاطعه؟ لا أرى أنه يقاطعه. خيرهما الذي يلح على الاتصال ولكن بأدب ورفق وإشعار للوالد بأنه يطلب راحته ولا يطيل عنده إذا أتى. نعم. ويصطحب معه ما قد يجلب شعور الوالد بالارتياح من هدايا ونحوها إذا أمكن. نعم جزاكم الله خير. وحتى يمكن الزيارة بدون تكلفة، يعني بدون إعداد طعام وتقديم، وهذا نقول لا يطيل عنده من أجل هذا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عيسى عبد الله مطلق محمد، لم يذكر عنوانا مع الأسف بالرغم من أننا نلح على ذكر العنوان حتى يعتنى بالرسالة أكثر. يقول الأخ عيسى في رسالته: رجل أراد أن يتزوج وكانت الفتاة المطلوبة تبلغ من العمر 13 عام، والشرع لا يقبل أو المأذون لا يقبل إلا من سن 18، فأخذ ابنة أخته بأنها مندوبة للفتاة التي يريد الزواج بها، وكتب كتابه عليها بأنها هي الفتاة التي يريد الزواج منها، والفتاة المقصودة لم تذهب، فهل يجوز هذا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خير. إذا كانت الفتاة المخطوبة راضية بالزواج وبلغت حدا يعتبر رضاها بأن كانت بلغت المحيض، صارت امرأة حائض، ومعلوم أن النساء تحيض بعضهن قبل 13. نعم. إذا كانت بهذه الصفة وإنما احتالوا على السلطة بهذا الاحتيال. نعم. وتحديد السلطة للسن 18 ليس تحديدا شرعيا، وإنما هو اعتبار وتقليد لمن يرون هذا هذه السن سن الزواج، مع أن السن المبكرة للفتاة أنفع للزوج وقد تكون أنفع لها أيضا، من أجل أن تتربى من صغرها على رغبات زوجها وتعرف ما يريد في نشأتها فتعرف ذلك، ويهون عليها التكيف مع ظروفه. نعم. فما دام إذا كانت البنت بهذه السن قد حارت فلا أرى مانعا من هذا، وإن كان فيه شيء من التلبيس لكنه احتيال لإنفاذ أمر يحبه الشرع. لكن مثل ما تفضلتم لا بد أن تكون راضية، لا بد يشترط بذلك الرضا. نعم. طيب جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من الأخوين فهد علي الصاعدي وعلي إبراهيم يحيى فرج، طالبين بإحدى مدارس مكة المكرمة المتوسطة، والرسالة وردتنا عن طريق جريدة المدينة بجدة. يقول الأخوان في رسالتهما: في حصة القرآن الكريم عندما نمر بإحدى السور توجد سجدة في بعض الأحيان، ومع ذلك لا يسجد أحد من الطلاب، فلا ندري ما هو حكم الشرع في مثل هذا. السجدة في القرآن سنة، فإذا سجد الإنسان أدرك أجرها إن شاء الله، وإذا لم يسجد فلا شيء عليه، وقد لا يكون الناس على وضوء، وقد لا تكون الكراسي في المدرسة مهيئة إلى جهة القبلة حتى يصح السجود ولو بالإيماء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل علي بن محمد علي اليماني المقيم بالرياض، يقول بأنه تزوج بامرأة ومكث لديها شهرا فحاول أن يدخل بها فامتنعت، وأظهرت له أنها كارهة أن يكون زوجا لها، فذهبت إلى والدها ولم يدخل بها في رضاها، فبقيت عند والدها سنة وأربعة أشهر، وهو متغرب هنا كما يقول، فهل تلزمه نفقتها هذه المدة، وهل يلزمه الدخول في رضاها أم في غير رضاها، وهل تعتبر ناشز؟ هذه مسألة مرجعها القضاء. نعم. والإنسان يجب عليه نفقة زوجته إذا انقادت إليه وسلمت نفسها، لكن هل يؤخذ صدق الإنسان بقوله بأنها لم تسلم نفسها؟ نعم. أو تصدق هي بأنها لم ترضى؟ إذا أبرم العقد وتم وشهد بأنها راضية فلا يحتاج إلى مقاضاة في إثبات الرضا من عدمه وإثبات امتناعها من عدمه، وإلا فإن المرأة إذا رفضت البقاء عند زوجها وخرجت هي منه لا تجب نفقتها إلا بالانقياد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة طويلة في الحقيقة، وردتنا من سائلة، من السائلة نون عين ميم من محافظة أربيل من العراق. مجمل رسالتها أنها موظفة وتمر بظروف عائلية سيئة وعليها مسؤولية البيت والأهل، فتضطر للخروج إلى السوق أو بعض الدوائر، وتتعرض لبعض المشاكل من قبل بعض المفسدين، وهي حريصة على كرامتها كما تقول، وتتضايق من هذا الوضع، وفي كثير من الأحيان تفكر بالانتحار لكي تتخلص من العذاب الذي تعيش فيه، وتخشى على نفسها إن بقيت على هذه الحال من الجنون، لأنه لا أحد لها يحميها. فتقول ما هي عقوبة الانتحار؟ هذا هو السؤال. الجواب عليها، على السائلة، أن تستعين بالله جل وعلا، وإذا خرجت من بيتها لقضاء بعض الحوائج ومراجعة بعض الدوائر عليها أن تحتجب الحجاب الشرعي. نعم. لما فيه ستر الوجه، فإن ذلك يسترها عن النظر إليها ممن تتعلق نفسه بالإجرام والفساد، وتحرص على لبس ملابس الحشمة، فإن أكثر أصحاب النفوس الدنيئة إنما تتطلع وتطمع في الأشياء التي قد تبدو مكشوفة معروضة. نعم. فإذا حجبت هذه المطامع عن أنظارهم حصل لهم نوع من اليأس، ثم عليها أن تصبر وتتوكل على الله جل وعلا، وما دامت أنها مسؤولة عن البيت بالإنفاق عليه والصرف، فلمن تترك البيت وتقدم على أمر منكر يترتب عليه عذاب في الآخرة وحرمان لأهلها من ما ييسره الله جل وعلا على يديها؟ أنصفها بأن تتقي الله. أما عقوبة الانتحار فإنها النار، فإن من قتل نفسه بشيء استعمله في نار جهنم، من قتل نفسه بسم، يعني تحسى سم أكله، فإنه يأخذ هذا السم معه في نار جهنم يتحساه، يأكله يبتلعه، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يحملها في النار يطعن بها نفسه زيادة في النخال، وهكذا من قتل نفسه بأن تردى، يعني أسقط نفسه من محل عالي، فإنه يتردى في نار جهنم. يا لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قتل نفسه فإنما واه نار جهنم. فعلى السائلة أن تفكر في أن الله جل وعلا هو المتكفل بالأرزاق، وأن الله سبحانه هو المعتني بعباده وخلقه، وأن الإنسان لا يصح له أن يضيع أحدا وهو يستطيع أن لا يضيعه. وأما تعرضها للمفسدين فكما ذكرت أتحرص غاية الحرص على تجنب طرقهم وعلى الاحتجاب، وعلى أن لا تلتفت إلى هذه الأمور، وإن سمعتها فإن الصبر مفتاح الفرج، وعسى الله جل وعلا أن يأتيها بفرج من عنده، الله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عبد المنعم عوض عبد المتعال من السودان، يقول في رسالته: لقد حكمت علي قاضية، يعني امرأة تولت منصب القضاء في إحدى قضايا، فيسأل ما هو رأي الشرع في تقليد المرأة للقضاء؟ الحقيقة ما دامت حكمت عليك المرأة في القضاء وأنت في بلدك، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق للمسلمين العزة والشرف والسؤدد. والذي يكاد يكون محل إجماع أن المرأة لا تتولى منصب الإمامة العليا. نعم. وعامة أهل العلم لا يرون جواز توليها منصب القضاء. نعم. والمسألة الخلافية، وإنما العبرة بأن يحكم الناس بالشرع. أما السلف فلا يعرف أنه تولى القضاء فيه امرأة في جميع مراحل الدولة الإسلامية إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية، لا يعلم أن منصب القضاء تقلده امرأة، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل فضل محمد أحمد إدريس، مكة المكرمة الزاهر، له عدة أسئلة في هذه الرسالة، نحاول عرض بعضها. يقول: هل يجوز بيع الحصاد قبل زرعه، والذي سائد عندنا في كثير من أقاليم السودان ويسمى بالشيل، وحجتهم بأنه شراء لأجل، وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل المضطر لذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال عندما حرم الميتة والدم: إلا ما اضطررتم إليه. لا يجوز بيع الثمار إلا إذا بدأ صلاحها. العنب تبدأ فيه الحلاوة، والنخيل يبدأ اصفرار ثمارها واحمرارها، والزروع لا يجوز بيعها حتى تشتد السنبل، فما بيع قبل ذلك فلا يجوز إلا بشرط قطعه. وإنما يجوز للإنسان أن يستدين على نفسه ويوفيه من زرعه، أما بيع الزرع قبل بدو صلاحه فإن هذا غير جائز. نعم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا فيقول: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية في الوقت الذي فيه حالة ميسورة وليس بالفقير المدقع؟ زكاة الفطر هي مشروعة للمحتاجين، ولا يصح أن توجه إلى من ليس بحاجة إليها مع وجود من هو أحوج منه، فإن مصرفها مصرف الزكاة. نعم، هي زكاة الفطر وصدقة الفطر، فلا يصح أن تعطى من كان غنيا عنها مع وجود من هو محتاج. فإذا كانت البلد لا فقير فيها فإنها تدفع للمصارف العامة للأمة الإسلامية، وإذا كان في البلد فقير محتاج إليها لا يجوز أن تصرف عنه إلى من ليس بمحتاج، ولا يصح أن يحاب بالزكاة. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. له سؤال أخير في رسالته، وهو في الحقيقة سؤال كثيرا ما يتكرر في كثير من الرسائل فنضطر لإغفاله نتيجة لتكراره، لكننا نعرضه في هذه الحلقة، عسى أن يسمعه السائل ويسمعه كثير من الإخوة الذين لهم نفس الأسئلة المشابهة. يقول: ما هي المدة الزمنية المسموح بها شرعا في الاغتراب عن الزوجة؟ لم يحدد الشارع مدة للمغتربين عن زوجاتهم. نعم، واختلف أهل العلم في التحديد، فبعضهم قال 6 أشهر أقصى مدة، وبعضهم قال مدة الإيلاء. نعم، تربص 4 أشهر، والصحيح لا تحديد. فإذا حصل الرضا بين الزوجين أن يغيب الزوج سنة أو أكثر لمصلحتهما فلا حرج في ذلك ولا تثريب، فلا حجر ولا حظر على هذه المدة، وإنما عليه على الزوج أن يعتني بعدم البعد عن زوجته بعدا يضر بالأسرة ويعرضها للخطر، لأن الأسرة تحتاج إلى رعاية وتنمية، والتنمية بالأخذ بوسائل الإنجاب، لكن الشارع ما حدد، فما حصل عليه الاتفاق بين الزوجين والغيبة فلا بأس بذلك، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خير. في الحقيقة لعل وجه الإشكال في مثل هذا السؤال فضيلة الشيخ هو ما ينقل الأثر الذي ينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثير من الناس يظن أنه ملزم هذه المدة، وهو ما أشرت إليه بالخلاف. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من مختار الطيب حسين، سوداني مقيم بالمدينة المنورة، يقول: هل بعد الإقامة للصلاة دعاء؟ ليس بعد إقامة الصلاة دعاء، وإنما هو شروع بعد الإقامة، شروع في التكبير. نعم، مبادرة. جزاكم الله خير. يقول: عندي بنتي تزوجت وطلقت وهي حامل، وحاول زوجها إرجاعها ورفضت، هل يصح لي إجبارها؟ هل يصح لي إجبارها لأن زوجها يشرب الخمر وكان قاسيا عليها؟ الحقيقة أن الزوج يملك إرجاعها بدون رضاك. نعم. وبدون رضاها. نعم. ما دامت في الحمل إذا كان طلاقه لها طلاقا رجعيا، أي لم يكن متمما لثلاث طلقات، ولا يحتاج إليك في شيء، فيكفي أن يشهد شهودا عدولا لأنه قد راجعها، ثم تكون بذلك زوجته، لا سلطان لك عليها ولا سلطان لها على نفسها بالتزوج. نعم. وإذا كان الموضوع موضوع شرب خمر فإنك بإمكانها أن تمتنع منه ولو راجع حتى يتوب. نعم. ولكن عليك وعليها أن تحرص غاية الحرص على توجيهه ونصحه وإرشاده وتوعده بأنها لا تبقى معه إذا هو لم يقلع عن شراب الخمر، لأن الخمر أم الخبائث، ولأنها سبب لكثير من المشاكل والمحن، وسبب لكثير من قضايا القتل والفساد. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة ردتنا من السائل إبراهيم جمعة حسن، مصري الجنسية، مقيم بالعراق، محافظة البصرة. خلاصة هذا السؤال يقول: له أمل في حفظ كتاب الله الكريم وقد أتيحت له الفرصة في ذلك، ولكن عندما يقرأ يقع في أخطاء، وقد سأل عن هذه الأخطاء فقيل له بأن عليه إثم وأنه يرتكب ذنبا إذا قرأ بالخطأ، فيقول: شعرت بالخوف وتوقفت، فأريد توجيهي في هذا مع أنني لا أستطيع أن أجد من أسمع عليه لأصحح أخطائي. هذا الكلام غير صحيح. نعم. فإن من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، الإنسان ينبغي له أن يعتني، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا وجدت من يحسن لك قراءتك ويصح أغلاطك فهذا مطلوب. نعم. وإذا لم تجد فاجتهد، فإن الذي يقرأ القرآن وهو عليه سهل مع ملائكة المهرة، ومن كان يقرأه وهو عليه شاق فله أجران، وله بكل حرف 10 حسنات كما ثبت عن النبي، والنبي قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم إذا قرأها الإنسان وقرأ وهو يريد القراءة لها 30 حسنة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. إذن يستمر إن شاء الله في حفظ القرآن ولا حرج. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.